الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فإن الله غني حميد. الله.

الله واتبع السبيل من أناب إلي. نعم. فلا تطعهما وطاعبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله يا بني إنك إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ولا تأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. نعم. يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس. نعم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا.

الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاتبة الأمور. الله أكبر. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاتبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم أننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم. الله أكبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. نعم. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نعم. ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

الله العظيم.